يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بدأنا في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما، ثم انتقلنا إلى محظورات الإحرام وباب الفدية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أشياء تستحب عند الإحرام، منها التنظف. التنظف قبل الإحرام، المقصود بالتنظف الاغتسال. ذكر الاغتسال ثم ذكر التنظف. نعم، أخذ سنة الفطرة التي شرعت، فيأخذها قبل أن ينوي الإحرام لأن لا يحتاج إليها، مثل قص الشارب، تقليم الظفر ونحوها. أيضا مما يشرع التطيب، التطيب قبل الإحرام، والدليل على ذلك حديث عائشة في فعله يعني الصلاة والسلام، لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، وتقول: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيب قبل أن يحرم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المستحبات الاشتراط قبل الإحرام. ما المقصود بالاشتراط؟ قوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أحسنت. طيب، هل هذا اللفظ شرط أو أي لفظ أدى هذا المعنى؟ نعم أحسنت، أي لفظ أدى، يعني لا يشترط التقيد بهذا اللفظ. فإن قال مثلا: من حبسني حابس فسأتحلل، أو فلي أن أتحلل ونحو ذلك، فكل هذه، أو إن منعني مانع، فكل هذه يعني تدل على الاشتراط ولا اشتراط التقيد باللفظ الوارد. طيب، الأنساك ثلاثة، ما الأفضل منها؟ التمتع، ثم الإفراد، ثم القران. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ حج قارن. طيب، كيف قلنا التمتع أفضل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ نعم، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لم يسق الهدي وتمتع، أن لو لم يسق الهدي وتمتع. النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من التمتع أنه ساق الهدي. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من محظورات الإحرام. طيب، تقليم الأظافر من محظورات الإحرام. لا، أنا بتنسل عن المحظورات. لو أن شخصا لبس قبعة، لبس قبعة على رأسه، المحرم لبس قبعة على رأسه، فهل هذا محظور أو لا؟ محظور. طيب، يدخل في هذه المحظورات تغطية الرأس. طيب، لو أن شخصا استعمل صابونا بنكهة التفاح، فهل هذا محظور؟ ليس محظورا. لماذا؟ لأن هذا ليس مما يتخذ طيبا، فقلنا الطيب ما يتخذ منه طيب من أي نوع، ولا تكفي الرائحة الذكية. طيب، شخص قتل جرادة، محرم قتل جرادة، فهل هذا محظور أو لا؟ محظور لا لا، الجراد يدخل في الصيد، يعني توفرت فيه ثلاث شروط. متوحش، نعم هو متوحش، لا يشبهنا، يعني يطير من الناس أيضا. لا، هي نزل شروط، الشروط الثلاثة اللي هي يكون متوحشا بريا ومأكولا، هل توفرت فيه؟ طيب سنت توفرت. إذن إذا قتل جرادة فهو محظور من محظورات الإحرام. طيب، محرم كان قد طلق زوجته ثم راجعها في وهو محرم في أثناء الإحرام، فهل يعتبر فعل محظورا أو لا؟ ليس معذورا. لماذا؟ ليس عقدا جديدا، وإنما هو استدامة عقد، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، هناك محظورات خاصة بالرجل، وهي لبس المخيط، أيضا تغطية الرأس، فالمرأة يجوز أن تغطي رأسها. أما بالنسبة للمخيط فهي ممنوعة من ألبسة غير الرجل، يعني ممنوعة من القفازين والبرقع وما ألحق بهما، لكن مثلا الفنيلة، القميص، مع ذلك ليست ممنوعة منها. نتكلم عن الفدية ثم تقلنا الفصل الثاني اللي في بعض أحكام الفدية. نعم، يقرأ أحدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لشيخنا وشيخنا وشيخنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الفدية. ومن كفر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. حسنت. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن بعض أحكام الفدية، لما تكلم عن تقسيمات الفدية وما الذي يجب على الترتيب وما الذي يجب على التأخير، انتقل إلى بيان بعض أحكام الفدية، فتكلم عن تكرار المحظور، هل إذا كرر المحظور تتكرر الفدية أو لا. يعني مثلا هو محرم بالحج، مثلا في اليوم الثامن تطيب وفي اليوم التاسع تطيب، هل نقول عليه فديتان أو فدية واحدة؟ طيب، قسم المؤلف رحمه الله تعالى تكرار المحظور، تكرار فعل المحظور إلى أقسام. السلامة. إذن تكرار المحظور لا يخلو من أقسام، القسم الأول أن يكون أن يكرر محظورا من جنس من جنس، ويكون التكرار قبل الفدية، يكون التكرار قبل الفدية. مثل لو تطيب في اليوم الثامن ثم تطيب في اليوم التاسع، طبعا ما زال إحرامه، الفعل الذي كرره واحد، المحظور الذي كرره واحد، ولم يخرج فدية عن المحظور الذي فعله في اليوم الثامن. فهنا نقول ما دام أن المحظور من جنس واحد وكرره ولم يفتي فإنه تكفيه فدية واحدة، تكفيه فدية واحدة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: من كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدى مرة. قالوا: لأن الله عز وجل أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، من كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو نسك. قال: ولم يفرق بين ما إذا وقع الحلق دفعة أو دفعات، إذا وقع الحلق دفعة أو دفعات. طيب، هذا إذا كرر قبل الفدية. الحالة الثانية إذا كرر المحظور بعد الفدية، يعني تطيب في اليوم الأول ثم أخرج الفدية، إذا أطعم 6 مساكين ثم تطيب في اليوم الثاني، فهنا نقول تلزمه فدية أخرى، تلزمه فدية أخرى، لأن فعل المحظور هذا صادف إحراما صحيحا فلزمته فيه فدية كالأول. طيب، هذان الحالتان في غير الصيد، في غير الصيد، يعني التكرار المحظور سواء من جنس واحد سواء قبل الفدية أو بعد الفدية في غير الصيد. الحالة الثالثة إذا كرر محظورا في الصيد، في قتل الصيد، يعني قتل حمامة ثم بعد 5 دقائق قتل حمامة ثانية، أو أنه أطلق الرصاص فقتل حمامتين أو 3 أو 4 في إطلاقة واحدة، فيقولون عليه لكل صيد فدية، تتكرر الفدية بتكرر الصيد، لأن الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا قتل مثلا حمامة فعليه فدية واحدة، قتل حمامتين فعليه فديتان، وتزيد الفدية بزيادة الصيد، لأن الله عز وجل أوجب المماثلة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، الحالة الرابعة إذا كرر المحظور من أجناس، من أجناس، لأن تطيب وحلق رأسه وقلم أظفاره مثلا، فهذه 3 محظورات، فهل نقول، طبعا كلها فديتها واحدة، فديتها بقى، فهل نقول إنها اجتمعت فديتها واحدة فيجب فيها فدية واحدة، أو نقول عليه لكل محظور فدية؟ ماذا قال المؤلف؟ نعم، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، فدى لكل مرة. حقيقة هذا ليس تكرارا، يعني هو لم يكرر المحظور وإنما فعل محظورا واحدا لكنه يعني تغير الفعل، فهل ندمجها في كفارة واحدة؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا، يفتي لكل مرة. فإذا فعل المحظور من أجناس فإنه يخرج عن كل واحد فدية. قالوا: قياسا على الحدود، قياسا على الحدود. فالآن مثلا حد شرب الخمر وحد القذف، كل واحد منهما 80 جلدة، فلو أن شخصا شرب خمرا وقذف فنقول عليه لهذا حد ولهذا حد، ولا تتداخل الحدود. وهكذا قياسا على الأيمان، قالوا: لو حلف مثلا لا يدخل هذا البيت، وحلف مرة ثانية ألا يشرب مثلا مما يحضره فلان، ففعل هذا وفعل هذا، فنقول عليه لكل يمين كفارة، وهذا مثله إذا فعل محظورا من أجناس فعليه لكل محظور كفارة. قال المؤلف رحمه الله: رفض إحرامه أو لا، يعني أن عليه الفدية سواء رفض إحرامه، يعني قال خلاص أنا من مكمل لن أكمل نسكي، مثلا وجد الزحام شديد خلاص سألبس ملابسي وبأغادر سواء عمرة أو حج. فيقول المؤلف: لا تسقط عن الفدية برفضه للإحرام. قالوا: لأن رفض الإحرام وجوده كعدمه، رفض الإحرام وجوده كعدمه. لماذا؟ قالوا: لأن إذا دخل في النسك لا بد أن يتمه، لا يخرج الشخص من النسك إلا بأحد ثلاثة أمور. لا يخرج الشخص من النسك إلا بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الإتمام، يتم الحج أو يتم العمرة خلاص هنا خرج من النسك. الأمر الثاني الاشتراط، إذا اشترط إن حبسني حابس محل حيث حبسني ثم حصل له العذر فهنا يتحلل يخرج من النسك، يتحلل مجان ويخرج من النسك. الأمر الثالث الإحصار، إذا أحصر عن إتمام النسك، كما لو حصره عدو عن إتمام النسك، إن شاء عدو حال بينه وبين الوصول للحرم، هو محرم حال بينه وبين الوصول للحرم عدو، فهنا نقول يتحلل بالإحصار ويذبح هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتحلل بهذه الأمور الثلاثة، لم يحصل أحد هذه الأمور الثلاثة نقول لا بد أن يتم إحرامه، شاء أو أبى ويبقى في ذمته حتى لو رفض إحرامه، ونقول أنت على إحرامك، أنت على إحرامك فلا بد أن تكمله. طيب نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما المحظورات التي يعذر فيها بالنسيان والجهل والإكراه، والمحظورات التي لا يعذر فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك محظورات لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، وهي قاعدة المذهب أن ما فيه إتلاف، قاعدة المذهب أن ما فيه إتلاف فلا يسقط عنه، لا تسقط عن الفدية لا بالعذر، لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه. والذي فيه إتلاف قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر والجماع، هذه الأربعة فيها إتلاف. قتل الصيد إتلاف لأنه قتل صيد إزهاق روح، وقطع الشعر إتلاف لأنه يزيله من رأسه وكذا تقل الأظافر، والوطؤ إتلاف قال لأنه يعني وطؤ البكر يزيل بكارتها فقالوا فيه إتلاف. فهذه الأربعة قالوا لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، فيجب فيها الفدية مطلقا. أما المتبقية قالوا أنها تسقط بالنسيان والجهل والإكراه. المتبقية تسقط لعموم النصوص التي ورد فيها العذر: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها، ما لم تتكلم إلا ما أو تعمل، وإلى من النصوص التي فيها التجاوز: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا ثم تعمل تخلوكم وغيرها. أما هذه قالوا فإن لأن فيها إتلافا فتقاس على إتلاف مال الآدمي. الآن لو أتلفت مال آدمي، شخص مثلا صدم سيارة مخطئ ما انتبه من السيارة صدمه، فهل نقول ما دامك ما انتبهت مالك شيء؟ ما لا يضمن، حتى لو أنه لم ينتبه، حتى لو مثلا كان يسوق فمثلا حصل له نعاس فصدم مثلا سيارة أخرى، ما نقول يقول رفع القلم عن ثلاث، نقول هذا في حقوق الله تعالى. أما حقوق الخلق هذه لابد أن تضمن فيها، في حقوق الخلق لا تسقط مطلقا بالعذر يعني. فقالوا يقاس عليها ما فيه إتلاف من المحظورات، ما فيه إتلاف من المحظورات. وهذا المشروع من مذهب الحنابلة. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن جميع هذه المحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه لعموم النصوص، لعموم النصوص. قالوا وأما قولكم إن فيها إتلاف فنقول صحيح فيها إتلاف، لكن الإتلاف هذا لحق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة ليس على المشاحة. أما أمال الآدمي نعم لا يعذر، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة، لكن المحظورات الحق فيها لله تعالى. وهذا اختيار شيخنا ابن تيميه رحمه الله تعالى. شيخنا سالم بن القيم رحمه الله تعالى يستثنون الصيد، يقولون كل هذه يعذر فيها ما عدا قتل الصيد لشبهه بحقوق الآدميين، ولهم أدلة أخرى في استثنائه. طيب، نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين حرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مصرف الفدية، مصرف الفدية. يقول كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولأن القصد التوسعة على مساكين الحرم. مساكين الحرم المقصود بهم المساكين الموجودون في الحرم، سواء كانوا من أهل مكة أو الواردين إليها، الواردين إليها. يعني مثلا شخص كان حاج من أفريقيا لكنه فقير، فنعتبرهم مساكين الحرم، يجوز دفع الفدية إليه، فلا يشترط أن يكونوا من أهل مكة. ذكر الفقهاء مساكين الحرم يقصدون من كان موجودا في الحرم، سواء كان من أهل مكة أو من الواردين إليها. قالوا فدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني هذه مخير فيها بين أن يذبحها في الحرم أو يذبحها في المكان الذي وجد فيه سبب فعل المحظور. يعني مثلا شخص احتاج إلى فعل محظور في عرفة، احتاج إلى فعل محظور في عرفة، عرفة خارج حدود الحرم، عرفة من الحل، فنقول يجب عليك، طبعا إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفدي، فنقول الفدية تخرجها أنت مخير من أن تخرجها في عرفة، لأنها المكان الذي جاز لك في فعل المحظور، أو تخرجها في الحرم لعموم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. ودم الإحصار أيضا لو أحصر مثلا عن الوصول للحرم، مثلا أحصر في جدة، في مثلا في المطار بالطائرة، وهو متجه من المطار إلى مكة، حبسه عدو في جدة، فهنا نقول هنا يعتبر محصرا فيذبح هذا الإحصار، له أن يذبحه ويوزعه في المكان الذي هو فيه في جدة، وله أن يبعثه إلى مساكين الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية ذبحه، ذبح هديه في الحديبية، الحديبية من الحل أو الحرم؟ الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. سمى الآن الشميسي، حي الشميسي في مكة هو الذي يقال له الحديبية سابقا. ما حسب سمعته، ما أدري جدا. فهذا هو الذي حصل في صحيح الحديبية، جزء منه في الحل جزء منه في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الحل، لكن كان إذا أراد أن يصلي دخل الجزء الذي في الحرم. هذا ما يسر به أهل العلم رحمه الله تعالى على نعم أفضلية الصلاة في الحرم. لا شك في أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن هل يضاعف 100,000 صلاة في المسجد الحرام فقط أو في الحرم كله؟ خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن يقول أن تضيف في الحرم كله يستدل بمثل فعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طيب قال ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني يصوم عن فدية الأذى، يصوم 3 أيام. نقول ستصوم في مكة، في جدة، في بلدك، نمر إليك. لماذا؟ لأن الصوم لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة بتخصيصه في مكان معين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الدم المقصود به إذا قيل عليه دم فالمقصود به شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طبعا هذا إذا قيل عليه دم في ترك واجب، لكن الدم الواجب في فعل محظور اللي هو فدية الأذى هو مخير بين 3 أشياء. لذلك يعني ينبغي على من يفتي بمسائل الحج أن يبين للناس، لأن الناس ما يعلمون، ما يفرقون بين الدم الواجب في ترك محظور في فعل محظور أو ترك واجب. يقول الدم الواجب في ترك واجب السلام عليكم هو في هو الشاه أو سبقر أو سبقر. يعني مثلا ترك المبيت في ميناء، ترك رمي الجمار، فنقول عليك دم. ما الدم المقصود؟ ما المقصود الدم هنا؟ الشاه أو سبقر أو سبقر. أما إذا مثلا حلق رأسه وهو محرم فنقول عليك دم. ما المقصود بالدم هنا؟ نقول فدية الأذى، التخير بين 3 أشياء، ذبح شاة أو صيام كم؟ 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. 10 أيام هذه لمن فقد لم يجد هذه التمتع أو القران، وألحق به الأصحاب رحمهم الله تعالى من لم يجد هدي الإحصار، وكذلك الهدي في ترك الواجب، وكذلك الهدي لمن فاته الحج وسيأتينا إن شاء الله. نعم السيد. شرحنا باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل هي لها ثلاث، هي لها ثلاثة أوزان أو 3 أوجه في ضبطها. مع الرب هذا الرب معك. قالوا أيل وإيل الضبط الثلاث نسيتها. طيب الرابع. طيب الأيل و والوعل فقط والضبع كبش والغزال عنز والوبع والضب جديد واليربوع شفرة والأرنب عناق والحمامة شاة. أحسنت. هنا في الروض يقول الإيل على وزن قنب وخلب وسيد. قنب إذن إيل، وخلب أيل، وسيد أيل. ها؟ والإيل. هذا هذه طريقة في الضبط عند العلماء سابقا، يضبطونه بالكلمات المشابهة، الكلمات المشابهة، وقد يضبطونه تذكر تجد في شرح حديث مثلا من فتح الباري أو شرح مسلم، وقد يضبطونه بأوجه أخرى. يعني مثلا مثلا الصحابي الجليل عياض ابن حمار، يكون ابن حمار ما يقولون بكسر الحاء، يكون بوزن أو يمكن بوزن الحيوان المعروف، خلاص إذن معروف أنه حمار ليس حمار، أو يعني بعضهم يغلط يقول مثلا يعني بالضبط أحيانا يغلط بالنقاط، يعني إيش تشكل الحمار حمار أو خمار ونحو ذلك، خلاص بوزن الحيوان المعروف خلاص عرف أنه الحمار وهكذا. القلم فيه عشان نشرح نطلع هناك عشان ما قدم لنا أن تزال الصيد أن الصيد إنما يكون له مثل أو لا مثل. طيب قل له مثل، قلنا أنه خير بين ثلاثة أمور، وهي طيب خير بين ثلاثة أمور أخذناها في الفيديو في الدرس الماضي، الذي له مثل، وخير بين ثلاثة أمور أن يخرج مثله أو الصوم الإطعام أو الصوم. طيب مثله أو الإطعام بأن يطعم يعني يقوم قيمته اللي هي قيمة المثل، قيمة المثل يقوم قيمته فيشتري به طعاما ويطعم كل مسكين مدة من البر أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. الذي لا مثل له مخير بين الشيئين صيام وإطعام، يقوم هذا الصيد ويشترى بقيمة طعاما ويتصدق بين المساكين لكل مسكين مدة برا نص ساعة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. طيب الذي له مثل كيف نعرف هذا له مثل أو لا مثل له؟ كيف نعرف هذا له مثل أو لا مثل له؟ نقول هناك حيوانات قضى فيها هناك حيوانات قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الضبع، النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن في الضبع شاة الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع شاة. هناك حيوانات قضى فيها الصحابة، طيب، والذي ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل هو الذي قضى فيه الصحابة، يعني الأمثلة عليه الموجودة في الفصل هذا كله، في النعامة بدنا وفي الأيل الثيث الآخري، كل هذا مما قضى به الصحابة. طيب، وما قضى فيه الصحابة فإنه يؤخذ به، فإنه يؤخذ به، يجب الأخذ به لأنهم أعرف بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فيقضي فيه رجلان عدلان. لقوله تعالى: جزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، يقضي فيه عدلا. طيب، إذن هنا هذه طريقة معرفة ما له مثل. ما لم يتحقق فيه أحد هذه الأوصاف، يعني ما قضى فيه نصاص ولا قضى فيه الصحابة ولا قضى فيه رجلان عدلان أن هذا يشبه أحد الأنعام ونحو ذلك، فهنا نقول خلاص ينتقل، إذن يكون لا مثل له، فينتقل إلى الواجب في الصيام أو الإطعام. واضح؟ تقيم الطعام، تقيم الصيد الذي صدته. لا، الرجلين فقط يقومون المثل، يعني يختارون المثل هل له مثل أو لا فقط. أما الصيد تقوم الطعام، لا، نفس الشخص يقوم. طيب، هنا إذن الأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه مما قضى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعض ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. وفي حمار الوحش بقرة، هذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي بقرة الوحش بقرة، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأيل والثيتل والوعل، هذه كلها، الوعل تيس الجبل، وهذه أوصاف لتيس للوعل، يعني الأيل قالوا الذكر من الأوعال، ثيتل هو الوعل المسن، فكلها تدخل في مسمى الوعل، فهذه فيها بقرة، وهذه مروية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه. والضبع فيه كبش، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره. وهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز أكل الضبع، على جواز أكل الضبع، مع أنه ذو ناب من السبع، مع أنه ذو ناب من السبع، وقد يقول في حديث كل ذي ناب من السبع فأكله حرام، لكن استثنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الضبع، وتبعه لبعض الفقهاء، قالوا لأن الضبع جعل فيه الفدية، جعل فيه الفدية، فدل على جواز أكله، فدل على جواز أكله. والغزال فيه عنس، وهذا مروي مرفوعا من حديث جابر وبه قضى عمر وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، وذكر المنذر أنه لا يعرف عن غيرهم خلافه. والوبر والضب فيه جدي، الجدي هو ما له 6 أشهر من ولد المعز، وهذا قضى به عمر، يعني في الضب قضى به عمر وأربد، قضى به عمر وأربد، وأربد هو الذي وطئ الضب وهو محرم. فسأل عمر رضي الله عنه، فقال عمر ما تقول أنت؟ فقال رفي جدي، قال وأنا كذلك أرى مثل ما ترى، فاتفق وأنا في جدي. وذكر الفقهاء، ذكر بعض الفقهاء أنه لا مانع من أن يكون الصائب أحد العدلين، سلام بمثل قصة أربد، فأربد صاد وقوم صيده، قالوا لا مانع من أن يكون الصائد أحد العدلين. الوبر قاسوه على الضب في أن فيه جدي. اليربوع قالوا فيه جفرة، جفرة هي ما لها 4 أشهر من ولد المعز، وهذا مروي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الأرنب فيه عناق، وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. العناق هي الأنثى من أولاد المعز. ذكر البهوتي رحمه الله وغيره من الأصحاب أنها أصغر من الجفرة، يعني الجفرة لها 4 أشهر، قال العناق أصغر من الجفرة. وبعضهم قال لا، بعض الفقهاء قال لا، العناق أكبر من الجفرة، من 6 أشهر إلى سنة، إلى نحو من السنة. ها؟ من أولاد المعز. والحمامة فيها شه، وهذا حكم به بعض الصحابة كعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، وقالوا الشه تشبه الحمامة تشبه الشه في العبد والهدر، في العبد والهدر، العبد يعني في طريقة شرب الماء، فهي تكرع الماء كرعا كالشه، والهدر أي في التغريد فتصوت يعني كالشه. طيب نعم. باب صيد الحال، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذفر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثوب. حسنت. لما ذكر مالك رحمه الله تعالى عن جزاء الصيد يقصد به صيد المحرم، ناسب أن يتكلم عن صيد الحرم، صيد الحرم، وذكر حرم مكة والمدينة، وألحق به أيضا قطع الشجر وما ألحق به من حشيش ونحوه. فسيتكلم في هذا الفصل عن صيد الحرم وقطع الشجر في مكة والمدينة. والحرم محدد بحدود في مكة والمدينة، وحدوده معروفة، أي مما يعني تورثه العلماء أو الناس سلفا أو خلفا عن سلف. وتجدون إذا دخلتم مكة والمدينة موجود علامات فيها حدود الحرم. قال يحرم صيده، صيد مكة على المحرم والحلال، صيد حرم مكة يحرم على المحرم والحلال إجماعا. لحديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله ما قسمه في الأرض فهو حراما بحرمة الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده، إلى آخر الحديث، متفق عليه. قال وحكم صيده كصيد المحرم، من المحرم الذي ذكرنا فيه أن الذي له مثل والذي لا مثل له والتقسيمة اللي فيها هذه المحرم، ومثله لو صاد الحلال في وسط الحرم، فالتقسيمات التي هناك تسع التقسيمات التي هنا. لذلك حكم صيده كصيد المحرم في الإثم يعني في المنع، وأن في إثم إذا جاوز، وفي الجزاء أي في الفدية. والحنابلة فرقوا بين صيد الحرم وصيد المحرم بفرق، وهو أن المحرم يعني خارج حدود الحرم يجوز له صيد البحر، يجوز له صيد البحر، وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. أما داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز قتل صيد البحر، لا يجوز قتل صيد البحر لعموم الحديث، لا يجوز قتل صيد البحر لعموم الحديث، لكن قالوا لا فدية فيه، لكن قالوا لا فدية فيه. إنه قتل مثلا سمكا في وسط حرم مكة، إن كان مثلا السمك مثلا ما في بحر أصلا ولا في نهر، لو كان مثلا في حوض أسماك، لو قتل سمكا فعلى المذهب أنه لا يجوز، يعني لو كان حلالا، لو كان حلالا أو كان محرما لا يجوز، لكن ليس فيه فدية لعدم نقله. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه يجوز قتل صيد البحر داخل حدود الحرم قياسا على قتله للمحرم. طيب، لما تكلم عن الصيد تكلم عن قطع الشجر، قال ويحرم قطع شجر وحشيش الأخضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي بعض الروايات ولا يختلى شوكها. قال إلا الإذخر، هنا استثنى الإذخر، الإذخر شجر معروف كانوا يتخذونه لبيوتهم، وقبورهم كانوا يجعلون فيه الإذخر، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال العباس إلى الإذخر يا رسول الله، وذكر على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. طيب، هذا من المستثنيات. واستثنى أيضا ما زرعه الآدمي، إذن الممنوع ما نبت بفعل الله تعالى. أما ما زرعه الآدمي سواء كان من الأشجار أو من النبات الحشائش فإنه يجوز قطعه، لأن في تحريمه يعني في تحريم قطعه ضررا على من زرعه، والضرر منتفي شرعا. أيضا يستثنى اليابس، وقطع شجرا يابسا فلا بأس لكونه ميتا، والميت لا حكم له. وأيضا يستثنى الثمر، يستثنى الثمر، نعرف يعني لو قطع تمرا من النخل أو تفاح من التفاح فإنه لا بأس به. الصوت فإنه لا بأس به. إذن هذه المستثنيات، الإبخر وما زرعه الآدمي والثمر واليابس. إذا ذلك أصلا هو قالوا ما دام أنه ميت فلا حكم له، يابس ميت فلا حكم له. طيب، هل في قطع شجره فدية؟ نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن في الصغيرة عرفا شاه، وفي الكبيرة بقرة، الصغيرة شاه وفي الكبيرة بقرة، هذا مروي عن ابن عباس وأخذ به الحنابلة رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيد حرم المدينة، وقال يحرم صيد المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، أو يقتل صيدها كما في صحيح مسلم. قال ولا جزاء، لا في صيدها ولا شجرها، لعدم الدليل عليه. وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ورد في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبدا يخبط شجرة فأخذ سلبه، فجاء أهله فكلموا بذلك، فقال: لا أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حمله بعض الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه فعله من باب التعزير فقط، باب العقوبة والتعزير، وليس من باب أنه فدية، ليس من باب أنه فدية مقدرة لا تتجاوز. قال: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وهذا بخلاف حرم مكة، فلا يباح الحشيش للعلف ونحوه. ويستدل الأصحاب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك لما حرم المدينة، قال له الصحابة الأنصار: إن أصحاب عمل أصحاب نبح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منه شيء، فلا يعبد ولا يخبط منه شيء. والقائمتان المقصود بهما قائمتا الرحل، قائمتا الرحل وضع الرحل في مقدمه ومؤخره، فاستثنى لهم يعني أن يقطعوا منها ما يستفيدونه في وضع قائمة للرحل. والوسادة التي يكون محور البكرة، البكرة عليها، البكرة التي يعني يربطون عليها الدلو الذي يستخرجون به الماء، فمحور البكرة العود اللي هو الخشب، هذا محور البكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أخذ أغصان الشجرة اللي يستعملوها في البكرة، والعارضة أيضا التي يسقف بها المحمل، والمسند عود البكرة. فهذه كلها استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لحاجتهم للحرث ونحوه. قال: وحرمها يعني المدينة ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة، وهما جبلان في المدينة. فحرم المدينة بريد في بريد، بريد في بريد، يعني من جميع الجهات، ما بين اللابتين من الجهة الشرقية والغربية، وعير وثور من الجهة الشمالية والجنوبية. القدس لا، القدس ليس حرما، ولذلك التعبير بثالث الحرمين خطأ، فليس في الدنيا إلا حرمان فقط. واختلف في وادي وجب الطائف هل هو حرم أو لا، إنه ورد في بعض الأحاديث لكن لا تصح، هذا اللي يختلف. أما القدس فليس حرم، وتضع في الصلاة في المسجد الأقصى فقط، أما هو ليس حرما، وهو القبلة الأولى فقط، ولا ليس لديه حرم، ليس هناك حرم. باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. أحسنت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعل إذا دخل مكة. نحن بدأنا بالصفة، صفة الحج والعمرة. قال يسن من أعلاها، يعني يسن إذا أراد يدخل مكة يأتيها من أعلاها. قال وأعلاها هي ثنية كدا بالفتح، من فتح الكاف والمد، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعائشة أن صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها. قالوا والخروج من أسفلها، من ثنية كدى، من ثنية كدى بالضم والقصر، يعني ألف مقصورة. وكدى تسمى الآن الحجوم، والثنية هذه مشرفة على مقبرة المعلاة المعروفة في مكة، فالثنية هذه قريبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تلك الجهة. وكدى، كدى هذه قالوا جهة شبكية المتجهة إلى جرول، فهي هناك في تلك الجهة. وللتفريق بينهما، يعني أهل مكة يفرقون بين الدخول والخروج، يعني كدا وكدا، يقول افتح وادخل وضم واخرج. افتح وضم يعني دخول من كدا بالفتح، وضم واخرج وخروج من كدا بالضم. طبعا هناك موضع ثالث اسمه كدي، واللي في المواقف الآن موقف كدي، هذا ليس هو كدا ولا كدي، الموضع الثالث اسمه كدي وليس هو أحدهما. طيب قالوا المسجد من باب بني شيبة، وهو يوازي باب السلام تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بني شيبة وهو دخل مكة من كدا وخرج من كدا، هل تقصدا أو وقع اتفاقا؟ يعني كانت على طريقه، هو داخل كانت على طريقه، هو خارج كانت على طريقه، أو قصدا؟ ظاهر كلام الأصحاب رحمه الله تعالى أن هذا يسن، أن فزلم تقصد ذلك. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان في طريقه، طريقه عليه، فلذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يميل إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى. الشيخ ابن جاسر رحمه الله له منسك مطول في فقه الحنابلة، طبعا أصله في فقه الحنابلة، وذكر المذاهب الأخرى في كثير من المسائل، وتميز هذا الكتاب بأن مؤلفه قد عاش في مكة والمدينة، وشارك في لجان وقفت على حدود المواقيت، حدود الحرم، شارك في بعض اللجان بتكليف من الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى في ذاك الوقت، فتميز بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعرف المواضع بدقة، لذلك لا أشكال لك شيء، أنا مثلا هنا كدا وكدا وبابني شيبة ونحوها، فيعني من المراجع المهمة كذلك تحديد المواقيت، تحديد حدود الحرم، من المراجع المهمة في ذلك منسك بن جاسر، والمسمى لا الظاهر مفيد نور الظلام أو نحو ذلك، مفيد نور الظلام تقريبا هذا اسمه. طبعا طبع هذا طبعا طبع أخيرا بتحقيق الشيخ سعود غدية سعود والشيخ عبد الغدية، طبعا جيدة. طيب قالوا المسلم باب بن شيبة لفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا صاحب الروب ذكر حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بن شيبة وعزاه إلى صحيح مسلم، وهذا حديث لم يروه الإمام مسلم رحمه الله. وصاحب الروض تبع من قبله يعني ابن قدامة في المغني وابن مفلح في المبدع والشارح بن أبي عمر في الشرح الكبير وغيرهم عزوا الحديث إلى صحيح مسلم، و البهوتي في الروض تابع على ذلك، وهو ليس في صحيح مسلم وإنما هو في معجم الأوسط للطبراني وفيه ضعف. طيب قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، وهذا جاء في حديث عند الشافعي مرسلا أنه تعالى يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره من حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. وهذا كما قلنا جاء في حديث المرسل وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا قال ذلك أو قال الدعاء الوارد في دخول المسجد في أي مسجد كان ذلك حسنا. قال ثم يطوف مطبعا، يطوف مطبعا، إذن يبدأ بالطواف ولا ينشغل عنه، في عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قدم مكة يبدأ بالطواف. والطباع هذا متفق عليه بين أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والطباع والرمل يشرعان في أول طواف يفعله المحرم عند دخول مكة، فإذا كان سيطوف طوافين فإن الطباع والرمل يكونان في الطواف الأول، فمثلا المتمتع سيطوف طوافا للعمرة وطوافا للحج، فيكون الطباع ورمله في طواف العمرة فقط. القارن والمفرد هؤلاء قد يطوفون طوافين وقد يطوفون طوافا واحدا، فإذا طافوا طوافا طافوا للقدوم وطافوا للحج، فهنا قد طبع ورملهم يكون في طواف القدوم فقط، أما إذا اكتفوا بطواف الحج خلاص يكون رمنهم طبعهم في طواف الحج. طيب قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة بفعله صلى الله عليه وسلم، نعم لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يسوقوا الهدي إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا للعمرة، ولفعل صلى الله عليه وسلم في عمره، والقارن المفرد يطوفان القدم لفعل صلى الله عليه وسلم في حجه. نعم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، لأنه صلى الله عليه وسلم إذن يبتدئ من الحجر الأسود، لأنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ به وقال خذوا عني مناسككم، ويستلم أن يمسحه بيده اليمنى. ثبت استلام الحجر الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويقبله أن يستلم ويقبله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثيرة. إذن هذا هو الأفضل، يستلم ويقبله. إن شق اللمس فإنه إن شق التقبيل فإنه يستلم ويقبل يده، فإن شق ذلك فيه قبل الإشارة أنه صلى الله عليه وسلم في بعض طوافه أشار إليه بمحجن أن يستلم بالمحجن ويقبل المحجن، إن شق ذلك فإنه يشير إليه إشارة بدون تكبير. إذن مع الحجر الأسود عندنا أربعة أشياء مرتبة: الأصل أنه الأفضل أنه يستلم ويقبله، شق ذلك يستلم ويقبل يده، شق ذلك يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، شق ذلك يشير إليه إشارة يشير إليه إشارة. وهذا في كل شوط يفعل ذلك. لفعله صلى الله عليه وسلم. ويقول ما ورد، والذي ورد أنه في بداية الطواف يقول بسم الله والله أكبر، وفي كل شوط يقول الله أكبر. وفي بداية الطواف ورد عن بعض الصحابة أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه أو نكسه أو طاف على الشاذ روان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المطاف. سنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف سيكون البيت عن يساره. طيب، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله تأخذ عني منسككم، ويطوف سبعا أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. وقلنا الرمل والطباع خاص بهذا الطواف بالطواف الأول، و الرمل يكون ثلاثة أشواط ويمشي أربعا، أما الاطباع فيكون في الطواف كله، والاطباع بدءه من بدء الطواف ونهايته في نهاية الطواف. ولذلك من أخطاء بعض المعلم أنه من حين يحرم إلى حين يحل وهم الطبع، نقول لا، السنة أن تكون مطبعا في الطواف فقط، حتى إذا تصلي ركعتي الإحرام في السنة أن تغطي كتفيك ولا تطبع. طيب، قال يرمل الأفقي، فالرمل والاطباع أيضا، نعم الرمل أقصد، الرمل خاص بالأفقي، يعني من قدم من خارج مكة، أما من كان من أهل مكة فلا يشرع لهم الرمل. قالوا لأن أصل مشروعية الرمل لإظهار القوة والجلد، لأن المشركين كانوا قالوا سيقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر القوة فرمل في الأشواط الثلاثة، وأمر أصحابه أن يمشوا ما بين الركنين لأنهم سيختفون عن كفار قريش، لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة كلها، رمل في الأشواط الثلاثة كلها، يعني حتى ما بين الركنين، مع أنه زال السبب الذي من أجله شرع الرمل، لكنه بقي تشريعه إلى يوم القيامة. طيب، قال يستلم الحجر الركن اليماني كل مرة لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند السعة، أما إذا وجد ضيق فالأصل للمسلم أن لا يضايق إخوانه. ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح طوافه، يعني طاف ستة أشواط أو طاف مبنى حجر أسود بدل من محاذاة مقام إبراهيم، يعني ترك شيئا من الشوط الأول، فنقول كما تشرط وخرج، نقول لا يصح طواف، لأنه ترك شيئا من الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف سبعة أشواط مع حجر أسود حتى انتهى إليه وقال تأخذوا عني منسككم، أو لم ينويه، لم ينوي الطواف، كان يلاحق شخص أو يسولف مع شخص مثلا كنت أروح على الكعبين أم ذا وثرهم مشوا ثلاثة شوط قال خلاص خلينا نكمل الأربعة طواف. فولم ينهي من أول الطواف فهنا نقول لا يصح طواف ثلاثة شوط لا تصح، أربعة شوط تصح ويكفينا باثنان. أو نكسه أو نكسه يعني طاف منكسا، كيف منكس؟ إلا أن يجعل بيت عن يمينه أو أنه يجعل بيت عن يسار لكن يرجع يرجع ويمشي قدام ويمشي على وراء. فهنا طاف منكسا فهنا نقول لا يصح لأنه ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف والمحقق قال في سين وباء نسكاه، واخترت الأصل لأنه اللفظ الذي عبر به صاحب الإقناع، يعني في بعض النسخ نسكاه أو لم ينوئه أو نسكاه، وهذه عبارة نسكاه هي التي عليها شرح البهوتي. البهوتي شرحها لأنها نسكاه وليست نكسه. طيب كيف لم ينوي نسكه؟ يقول المقصود لم ينوي نسكه بمعنى أنه أحرم بإحرام مطلق، يعني ما حدد هي تمتع هي إفراد هي قران، لا بأس به أن يحرم إحرام مطلق، لكن لا بد أن يصرفه إلى أحدها قبل أن يبدأ في الطواف. فلو طاف ولم ينوي النسك هل هو تمتع إفراد قران فهنا نقول لا يصح طوافه لعدم تعيين نيته. قال أطاف على الشاذروان، الشاذروان الجدار الملاصق للكعبة، وكان سابقا جدار مستوي ثم لاحقا جعل مسنما، يعني لا يستطيع أحد أن يطوف عليه. قال لا يستطيع أن يطوف على الشاذروان، لماذا؟ قال لأنه جزء من البيت، فيطاف عليه لم يصح لم يصدق عليه أن يستوعب البيت في الطوف. أو جدار الحجر، جدار الحجر لأن جزء من الحجر من الكعبة، جزء من الحجر من الكعبة، لو طاف على جداره لم يصدق عليه أنه طاف أو استوعب الطواف كاملا. أو عريان أو نجسا فإنه لا يصح طوافه، لأنه أما العريان لقوله صلى الله عليه وسلم أو لبعده صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأبي هريرة ناديان في الناس عام حجة ذكر ألا يحج بعد أن يشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فنص فيه على ذلك عن النهي، فالنهي عاد إلى ذات المنهي عنه، والأصل في النهي لأنه إذا عاد ذات المنهي عنه يقتضي الفساد. طيب أو نجسا طاف وهو نجس سواء ثيابه أو جسمه فإنه لا يصح طوافه. قالوا لما وضف الحديث الطواف للبيت صح إلا أن الله باح فيه الكلام. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام لفعله صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. نعم. لا يفرق الطهارة في الطواف الذي ذكرها في نواقض الوضوء، تلك نواقض الوضوء ذكر أن من وجب عليه من عليه حالة أكبر فلا يصح له الصلاة وقراءة القرآن والطواف، إذا ذكرها هناك إذا كان يذكرها هنا اكتفى بذكرها هناك. نعم. واللي ما في فرق بين النجاسة والحدث. فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه ويرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أحسنت. من هذا كما لك رحمه الله تعالى السعي وهو بعد الطواف، قال ثم يستلم الحجر، يعني إذا انتهى من الطواف صلى كثيرين طواف يسنى أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه بفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في سيرة حجه صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، وهذا قديما وقد أزيل، فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا لقول جابر في سيرة حجه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى صعد الصفا وحد الله وكبره، ويقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله لا شريك له، العلم اللي العلامة الأولى بستة أذرع. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا يسعى، ما قالوا بعد العلم الثاني بستة أذرع ينتهي، لا، نهاية السعي الشديد بنهاية العلم الثاني، لكن بدايته قبل بداية العلم الأول بستة أذرع. لماذا؟ لا لو احتقر الوجه في البداية والنهاية، كأنه يبدأ بالسعي خفيف أصلا، لا ما هو هذا مقصوده، هذه ذكرها بعض الشافعية أنه قالوا كان العلم موجود في بداية الوادي، طبعا السعي هذا في المكان الذي كانت تركض فيه حاجة، قالوا العلم كان في بداية الوادي، فجاء سيل شديد فاجترف العلم، فلم يجدوا شيئا يعلقوا فيه العلم إلا قالوا ركن، الركن هذا بعد بداية الوادي بستة أذرع، بعد بداية الوادي ستة أذرع، فلذلك قالوا السعي يكون قبل العلم بستة أذرع، السعي يكون من بداية الوادي، فهذا هو سبب قولهم أنه يبدأ قبل، يعني يبدأ بالسعي الشديد قبل بداية العلم بستة أذرع، قول أنه تغير مكان العلم بسبب أنه جاء السعي الشديد فاجترف هذا العلم عن مكانه فأخروه قليلا. أما الآن العلامة الآن ألا بداية الوادي، يعني كلام الفقهاء لا ينطبق الآن، يعني ما يقول واحد أنا بقى مركز قبل النور الأخضر مثلا بستة أذرع، ستة أذرع يعني تقريبا 3 متر، فنقول لا الآن انتفت هذه العلة. طيب قال ثم ينزل ماشي العلم الأول ثم يسعى شديد الآخر، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، اللي وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله، نفس اللي قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه السعية ورجوعه السعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني إذا بدأ بالمروة خلاص نقول الشوط الأول لاغي، ويجب عليك أن تأتي بسبعة أشواط غير هذا، أن تأتي بثمان أشواط. إذن السعي يشترط له نية، لابد أن ينوي، ويشترط له على المذهب موالاة، موالاة بين أجزائه بأن لا يقطع السعي، ويشترط أيضا أن يكون السعي بعد طواف نسك ولو مسنونا، فلا يتقدم على الطواف لفعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شروط ثلاث: النية والموالاة، وأن يأتي به بعد طواف نسك ولو مسنون. قال: ويسن فيه الطهارة، يسن فيه الطهارة من الحدث والخبث، من ناحية الأصغر والأكبر، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، قول لأنه عبادة، لأنه أكمل، ونتجب لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، تتعلق بالمسجد، يعني المسعى فلو مستقل عن المسجد، فلا يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة. قالوا: الوقوف بعرفة عبادة، لا يشترط له البيت فلا تشترط له الطهارة. قالوا: فكذلك السعي. والستارة يعني ستر العورة، قالوا: لأنه ليس بصلاة، ولا يوجد دليل على الأمر به بخصوصه، يعني الأمر بالسعي وهو ساتر عورته. طيب، ولا يعني هذا أنه يجوز أن يكشف عورته في السعي، لا، المقصود أن سعيه صحيح، يعني أن هذا ليس بشرط، فسعيه صحيح، لكن نقول إذا انكشف من عن غير قصد فسعيه صحيح، وإذا كشف ولكن عليه، وإذا كشفه قاصدا نسيما إذا كان العورة المغلظة فإن سعيه صحيح، لكنه يأثم بذلك، لأن النهي عن كشف العورة لم يرد بخصوص السعي، والنهي إذا عاد إلى خارج، لا من خارج المنهي عنه، فإنه لا يقتضي الفساد. قال: والموالاة، الأصحاب يرون أن الموالاة سنة، نعم، يرون أن الموالاة بين أجزاء السعي شرط من صحة السعي. المؤلف هنا قال الموالاة، الشارح البهوتي في الروض قال: الموالاة يعني بينه وبين الطواف، يعني الموالاة المستحبة هي الموالاة بينه وبين الطواف، يعني أنه يأتي بفعل الطواف مباشرة، هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يوالي مثلا طاف النهار الضحى وسعى مثلا في الليل لم يحصل موالاة بينهما، فيقول: لا بأس بذلك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى. طيب، إذن الموالاة المؤلف، نعم، الشارح صرف عبارة الماتن لتوافق المذهب، فالمذهب أن الموالاة بين أجزاء السعي شرط. ها؟ أنا من أصحاب. والمؤلف ذكر أنه سنة، فالشارح صرف عبارته لتوافق المذهب، فقال: الموالاة يعني بينه وبين الطواف. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعر لأمره صلى الله عليه وسلم، لمن لم يسكن هدي يقصر شعره ويتحلل الحلال الكامل، وتحلل لتمام عمرته، وإلا يعني وإن لم يكن متمتعا إن كان مفيدا. أحد الثلاثة إن شاء الله، يعني من المناسك هو الأضاحي. نعم.